قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أنا سعيد والله أيها الإخوة والأخوات على إكرامكم لأخيكم الداعي لكم بالخير دوما، على إكرامكم لي باستماعكم إلى هذا البرنامج. أسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، وأسأل الله تعالى إذ جعلنا نلتقي من خلال الصوت أن يجعلنا ممن يلتقون في جنات النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نقف اليوم أيها الإخوة والأخوات مع قصة آية. هذه الآيات ذكرها الله تعالى في سورة يستحب قراءتها في كل جمعة، ألا وهي سورة الكهف. ذكر الله تعالى قصة أصحاب الكهف، فما قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى؟ لماذا ذهبوا إلى الكهف؟ ما الذي حصل لهم؟ هل كان لهم موقف مع ملكهم الأول أو ملكهم الثاني؟ ما هي القصص التي تبعت ذلك؟ كل هذا لعلنا إن شاء الله أن نقف عليه بشيء من التفصيل فيما يتعلق بقصتهم في هذه الآيات التي معنا. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر أصحاب الكهف، قال جل جلاله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء سبعة من الفتية كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقيل إنهم أقل من ذلك أو قيل أكثر من ذلك، ربك أعلم بعدتهم. هؤلاء كانوا فتية صالحين، وكان هناك ملك في عصرهم، ملك كافر يضيق عليهم ويحاربهم في دينهم، لا يستطيعون أن يقيموا صلاة ولا يستطيعون أن يتعبدوا لربهم جل جلاله. لما رأوا ذلك التفت بعضهم إلى بعض وأرادوا أن يسافروا من هذه القرية إلى قرية أخرى، وتبعهم كلب لهم كان يرعى لهم غنمهم. مضوا فأصابهم التعب الشديد، فدخلوا إلى كهف، إلى غار في جبل، دخلوا إلى هذا الغار أو إلى هذا الكهف لأجل أن يرتاحوا فيه قليلا. أراد الله تعالى أن يجعلهم آية. لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله أووا إلى هذا الكهف، فصار حالهم في هذا الكهف كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله سبحانه وتعالى: جعلنا الشمس لا تأتي، لا تصيبهم مباشرة عليهم حتى ما تؤذي أجسادهم، ولم نجعل الشمس يعني تذهب عنهم كثيرا، بل إنها تزاور عن كهفهم، تميل عن كهفهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تصيبهم الريح اليسيرة تأتيهم من الشمال، وهم في فجوة من هذا الكهف، بحيث كل من مر بهذا الكهف لا يراهم ولا تحدثه نفسه بهم. وبين الله تعالى حالهم وأنهم يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فقال جل جلاله: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تفسد عليهم أجسادهم. جعل الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا من الإعجاز العلمي الطبي في القرآن الكريم. نعلم أيها الإخوة والأخوات الآن أن بعض من يصابون بشلل كامل في الجسم تجد أنه لا يستطيع أن يحرك أحيانا إلا رأسه، وربما لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، فتجد أن الطبيب يأمر بأنه لا يكون على حال واحد طوال الوقت. فإذا كان على ظهره مثلا لمدة يوم أو يومين، يأتي الممرض إليه في اليوم الذي بعده ويقلبه على جنبه الأيمن، ثم يجعله ساعات على هذا الجنب، يقلبه على جنبه الأيسر، يجعله ساعات على هذا الجنب، حتى لا يتأثر الجلد بطول ملامسة الفراش أو الأرض، لا يتأثر الجلد ويتآكل أو يصاب بنوع من الفطريات. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. رب العالمين جعلهم كأنهم أيقاظ، بحيث لو أنه دخل داخل إلى هذا الكهف، بحيث أنه لو دخل داخل إلى هذا الكهف ورآهم يظنهم أيقاظا. وأيضا قد جعل الله تعالى عليهم من الهيبة ما يجعل كل من رآهم يولي منهم فرارا ويملأ منهم رعبا. لبثوا على هذا الحال 300 سنين وازدادوا 9، كما نص الله سبحانه وتعالى في قوله جل جلاله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. بين الله تعالى أنه هو سبحانه الذي يعلم كم لبثوا في كهفهم. لبثوا على مثل هذا الحال هذه السنين الطويلة، لم يموتوا، لم يتآكلوا، لم يتعرض لهم أحد، ثم أيقظهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم من منامهم. قال جل جلاله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. جعل بعضهم ينظر إلى بعض. طبعا انتشر عند بعض الناس أنهم استيقظوا فإذا شعورهم طويلة وإذا أظفارهم طويلة، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويسألون ما هذا. هذا كله باطل لا صحة له، وذلك لأن الله تعالى ذكر هنا فقال ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال: يا جماعة نحن كنا نائمين، كم لبثنا نائمين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال واحد: والله الظاهر كملنا يوم كامل ونحن نائمون. ثم قال الثاني: أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، الله سبحانه وتعالى أعلم كم نمنا. لم يكن عندهم ساعات، وكانوا في كهف، وكانوا بعيدين عن الشمس، ولم ينتبهوا لما دخلوا ما هو الوقت، ولما استيقظوا أيضا فلم يكونوا يعرفون ذلك. لو كانت أظفارهم طويلة وشعورهم طويلة لعلموا أنهم لبثوا على الأقل سنة أو سنتين أو ثلاث، لكنهم لم يعلموا بذلك، كانوا جائعين. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق هي الفضة، ابعثوه إلى المدينة، لا يذهب الكل حتى ما يقبض عليكم أولئك الذين يقاتلونكم، أولئك الكفار، لا، يذهب واحد منكم لأجل أن لو تعرض له شيء لا يصيب الجميع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يقول يتلطف يعني يحاول أن يكون لطيفا سريعا في ذهابه في مجيئه متخفيا حتى لا يشعر بكم أحد من الناس. لماذا كانوا خائفين؟ لأنهم كانوا يتصورون أنهم لا يزالون يعيشون في تلك المدينة التي فيها الملك الكافر وفيها القوم الكافرون الذين قالوا عنهم: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كانوا خائفين من قومهم، فبينوا سبب هذا الخوف فقالوا: إنهم إن يظهروا عليكم، والله لو يجدوكم قومكم وهم يبحثون عنكم وأنتم قد اختبأتم عنهم في هذا الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يعني يقتلوكم رجما بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مضى هذا الشاب منهم وهم فتية، كما قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم، مضى هذا الشاب حتى وصل إلى المدينة بهذا الورق الذي قد مضى له أكثر من 300 سنة، أقبل بهذا الدرهم الذي بين يديه حتى ناوله أحد الباعة. ذاك البائع نظر إلى هذا الورق فإذا هو يعني قديم جدا ولا يتصور أن يوجد الآن، وهذا من يعني من مملكة قد بادت وفنيت وجاء بعدها ممالك أكثر من 300 سنة، فظن هذا البائع بأن هذا الرجل الذي جاءه قد وقع على كنز عظيم من أمة سابقة وأنه ينفق منه، فصاح وقال أيها الناس انظروا إلى هذا المال، انظروا إلى هذه الدراهم، انظروا إلى هذه الفضة، هذا قد وقع على كنز، هذا صار له كذا. فقبضوا عليه قالوا له أين الكنز؟ قال يا جماعة والله ما في كنز. قالوا طيب من أنت أصلا؟ قال أنتم الذي من أنتم؟ كيف تغيرت البلد؟ كيف تغيرت البيوت؟ أين دكان فلان؟ أين السوق الفلاني؟ أين الطريق الفلاني؟ فاستغربوا منه فأخذوه وذهبوا به إلى ملكهم، فإذا هو ملك مسلم، وإذا الناس هم على الإسلام، وإذا البلد أصلا ترك الشرك الذي كان عليه ومحاربة التوحيد، وإذا هم قوم من أهل الله تعالى ممن يتعبدون له ويخافونه ويراقبونه. فنظروا إليه قالوا له أنت ممن؟ قال أنا من بني فلان وقد كان ملكنا فلان، وجاء عليه يوضح لهم ذلك. قالوا يعني أنت عايش منذ ذلك الزمن؟ قال نعم الزمن قريب. قالوا لا هذا الآن قد مضى له 300 سنة. قال يا جماعة ترى معي أصحاب. قالوا أين أصحابك؟ قال أصحابي في الكهف. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مضى حتى وصل إلى الكهف ومعه الملك وحاشيته وقوم كثير، فلما وصل إلى الكهف قال لهؤلاء انتظروا لا تدخلوا حتى لا تفزعوا أصحابي، إني داخل إليهم وحدي فمخبرهم بالأمر قبل أن أخرج إليكم. فدخل إلى أصحابه فأخبرهم فقبض الله تعالى أرواحهم في تلك اللحظة وماتوا. قال الله سبحانه وتعالى لما دخل هؤلاء ونظروا إليهم، تأخر عليهم فنظروا إليهم فإذا هم موتى اختلفوا، قال قائل منهم ابنوا عليهم بنيانا، يعني ربكم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم، تعالوا إلى هذا الكهف. فسدوا فم الكهف ببنيان بحجارة وطين، خلاص يصبح كأنه ليس كهفا، كأنه صخرة من صخور الجبل ويعتبر قبرا لهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم الكبار والوجهاء لنتخذن عليهم مسجدا، لنضعن لنا مسجدا بجانب كهفهم هذا. وبلا شك أن بناء المساجد على القبور هو أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فهذه القصة أيها الإخوة والأخوات من أعظم القصص في كتاب الله تعالى التي حكاها الله جل وعلا ليكون لنا فيها عبرة وعظة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.